تقول هل يجوز حرق الشعر الذي يتساقط من الرأس يا شيخ بالنسبة للمرأة أو الرجل؟ اي نعم لا بأس. لا بأس. طيب شكرا. تفضل. شكرا جزاك الله. جزاكم الله خير.